من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك إيه اللي حير أفكاري هفضل أحبك من غير ما أقولك إيه اللي حير أفكاري هفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك إيه اللي حير أفكاري يا حد قلبك ما يوم يدلك على غوايا قلبي الداري ولما يرحمني قلبك ويبان لي عيني هواك هواك هواك وتنادي علي شغل بك وروحي تسمع نداك ولما يرحمني قلبك ويبان لي عيني هواك هواك هواك وتنادي علي شغل بك وروحي تسمع تشكيلك من نار وابقى احكيلك عن اللي في قلبي صار تشكيلك من نار حبي وابقى احكيلك عن